الأطفال أحيانا على فرش البيت لأنه اكتفى بوضع سجادة للصلاة فوق الفرش. وضع الأفراد موضع سجادة وصلى عليها لا بأس. وإذا غسل موضع الذي أصابه الماء أصابه البول صب عليه الماء حتى يكاثر لذلك تطهر المكان. وإذا وضع السجادة أو بساط طائر على وسط منزله كفى ذلك.